I'm not. حولنا باسم الحبيب وهم هموم بمن انت يا حاد النياق مزمزم ارى القوم سكرى وكلنا نشا وكأن الراحة في